بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أحكام المسح على الخفين وغيرهما من الحوائل. يقول الشارح: مسألة، يجوز المسح على الخفين. ما هو الخفان؟ الخفان جمع خف أو مثنى خف، والخف هو ما يلبس في الرجل من جلد، هذا هو الخف، ما يلبس في الرجل من جلد. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى ليس في قلبي من المسح شيء؟ يعني ليس في قلبي شك، ليس في قلبي شك أن المسح على الخفين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا قال الإمام أحمد هذا؟ ردا على الرافضة ونحوهم الذين كانوا ينكرون هذه السنة وهذه الرخصة، فاتفق أهل السنة على إثبات هذه الرخصة. مسألة أخرى: ويجوز المسح على نحوهما، أي نحو الخفين. ما هما نحو الخفين؟ قال: كالجورب، مما كان من غير الجلد. إذا كان من الجلد هذا كان يسمى خفا، إذا كان من غير الجلد كقطن أو صوف فهذا يسمى جوربا. وأيضا هذا عند الحنابلة يجوز المسح عليه، لحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين، نعم، والنعلين، رواه أحمد. قال ابن المنذر: روي إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال: مسألة، يجوز المسح على الخفين ونحوهما بسبعة شروط. الشرط الأول: لبسهما بعد كمال طهارة بماء. يعني أن تتوضأ أولا ثم تلبس الخفين، ولا يكفي فقط أن تتوضأ، يقول بعد كمال. ما معنى كمال؟ يعني لو وصلت في الوضوء إلى المنتصف، لو توضأت وضوءا كاملا، اللهم بقي عليك فقط الرجلين، آخر شيء تغسلهما هو في الوضوء الرجلان. طيب، فقبل أن تغسل الرجلين لبست الخفين، هل يصح هذا؟ لا، لأنك لم تلبسه بعد كمال الطهارة، وإنما لبسته قبل كمال الطهارة. طيب، كذلك لو أنك غسلت إحدى الرجلين، غسلت إحدى الرجلين ثم قبل أن تغسل الثانية لبست خفا، هل يصح؟ لا يصح، لابد أن يكون بعد كمال الطهارة بالماء. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، يعني انحنى لينزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذا هو الشاهد، فمسح عليهما. إذن لا يجوز لك المسح إلا بعد أن تتوضأ ثم تلبس الخفين، ثم بعد ذلك إذا احتجت أن تمسح تمسح، ثم يعني إذا أردت أن تمسح تمسح، يعني ليس مقيدا بالحاجة، إذا حتى لو كان هناك ليس هناك حاجة، المهم أنك لابد أن تكون قد لبستها في البداية على طهارة. طيب، إذن إنسان توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين، ثم في الصلاة القادمة انتقض وضوءه، يمسح ولا لا يمسح؟ نعم يمسح، لأنه لبسهما بعد كمال الطهارة. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى، هذا الذي قلته لكم قبل قليل، ماذا يفعل؟ خلع الخف ثم لبس بعد غسل الأخرى ليكون لبسهما بعد كمال الطهارة، هذا هو المذهب. الشرط الثاني: سترهما لمحل الفرض. يعني ما هو محل الفرض؟ ما معنى محل الفرض؟ يعني المحل الذي يجب أن يكون مغسولا. نحن تقدم معنا من فروض الوضوء غسل الرجلين. طيب، وتقدم معنا أن الغسل يكون إلى أين؟ إلى الكعبين، صح ولا؟ إذن ما هو محل الفرض الآن؟ ما معنى محل الفرض؟ يعني المحل الذي يجب أن يغسل لو كان مكشوفا. الجواب: الذي يجب أن يغسل إذا كان مكشوفا هو إلى الكعبين، صح؟ هذا المكان لو كان مكشوفا يجب أن يغسل. طيب، إذا أردت أن تمسح عليه يجب أن يكون مستورا كاملا حتى يجوز المسح، حتى يجوز المسح، وهو ماذا إذن؟ باختصار كل القدم إلى الكعبين لابد أن يكون مستورا حتى يجوز لك أن تمسح عليه. فلو كان مخرقا أو مشققا أو كان نصف القدم ظاهرة أو كان واسعا جدا بحيث يرى القدم أو كان شفافا بحيث يرى القدم، هذا لا يجوز المسح عليه. كل هذا سيأتي الآن. قال فخرج بذلك، يعني خرج من هذا القيد الأشياء التي لا تمسح. مثل ماذا؟ واحد، ما لا يستر محل الفرض. لماذا؟ لقصره. لو لبست خفا قصيرا يعني تحت إيش؟ تحت الكعبين، مثل الآن بعض الجوارب التي مثل الجوارب الرياضية هذه التي تلبس للأحذية الرياضية، يكون الجورب قصيرا تحت الكعبين، صح ولا لا؟ هذا يجوز المسح عليه على المذهب؟ لا، على المذهب لا يجوز. فما لا يستر محل الفرض لقصاره كالخف المقطوع أسفل الكعبين فلا يمسح عليه باتفاق الأئمة، واختاره شيخ الإسلام. لكن ليس معنى هذا أنه إجماع، لذلك أنا قلت على المذهب، لا أقصد أن المذاهب الأخرى تخالفنا، لا لا يلزم، يعني قد تكون المذاهب الأخرى توافقنا وقد تكون تخالفنا. طيب، ولكن لما أقول على المذهب هذا يعني أنه ليس إجماع، اتفاق الأئمة اتفاق الأئمة ليس إجماعا، اتفاق الأئمة الأربعة ليس إجماعا، الإجماع هو اتفاق فقهاء المسلمين كلهم، اتفاق فقهاء المسلمين كلهم هذا هو الإجماع. لكن لو اتفق الأئمة الأربعة هذا ليس إجماعا، لكنه يعني مما يعني يقوي المسألة أن الأئمة الأربعة اتفقوا عليها. لكن فرق بين اتفاق الأئمة الأربعة وبين اتفاق علماء المسلمين كلهم والفقهاء المسلمين كلهم. نعم. طيب، الثاني الخف المخرق، الخف المخرق، وإن صغر الخرق، لأن حكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فوجب الغسل لأنه الأصل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت الآن، نحن قلنا إذا كشفت القدم كلها ما الواجب؟ الواجب الغسل. طيب، سترت القدم كلها، نقول يجوز لك ويستحب لك أن تمسح. طيب، ماذا نفعل لو كان بعض القدم مكشوفا وبعضه مستورا؟ مثل لو كان مخرقا، نعم، مثل لو كان مخرقا، المذهب يقولون لا يجوز أن تمسح عليه. لماذا؟ لأنك وضعتنا يعني في مشكلة، لأن هذا المكشوف حكمه أن يمسح أن يغسل، وهذا المستور حكمه أن يمسح. طيب، هل يجوز أن نجمع في عضو واحد بين مسح وغسل؟ لا يجوز، لذلك قال لا سبيل إلى الجمع بينهما. طيب، إذا ما الحل؟ الحل نقول لك لو سمحت اخلع هذا الخف المخرق كاملا واغسل العضو كاملا. واضح؟ هذا هو المذهب، هناك رأي آخر. طيب، هنا ذكر عندكم في الحاشية، في الحاشية رقم واحد، يعني ذكرت تحرير مذهب أو اختيار ابن تيمية، اقرأوه يعني للفائدة في الصفحة السابقة، صفحة 38 في الحاشية رقم واحد، ذكر فيه يعني نصا لابن تيمية. طيب، طيب نعود إلى الكتاب. قال رحمه الله والشرط الثالث إمكان مشي بهما. مثلا الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة، الشرط الثاني سترهما لمحل الفرض، الشرط الثالث إمكان مشي بهما، يعني أن يكون هذان الخفان تستطيع أن تمشي بهما. طيب، يعني ثابت على قدمك، أي الممسوح من خف ونحوه عرفا، يعني بما هو متعارف عليه، ولو لم يكن معتادا، فدخل في ذلك الجلود والخشب، يعني لو كان ليس من عادة الناس أن يلبسوا الخشب، طيب، والحديد ونحوهما، لا يضر، لا يضر، المهم أن يكون لو مشيت به يثبت، لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه الجلود. يعني باختصار، لو كان هذا الذي تلبسه أنت مصنوعا من جلد أو من صوف أو من قطن أو من خشب أو من حديد أو حتى لو كان ليس من عادة الناس أن يلبسوه، المهم أنه ساتر لمحل الفرض ولبسته بعد كمال الطهارة ويمكن المشي بهما عرفا، يجوز لك أن تمسح عليه مع بقية الشروط القادمة. إذن هذا الشرط الثالث. الرابع، ثبوتهما أي الخفين ونحوهما بنفسهما، يعني أن يكون هذا الخف يمكن المشي بهما، وليس هذا فقط بل أن يكون ثابتا يعني لا يسقط، يعني يثبت بنفسه ليس يثبت بشيء غيره. قال فإن لم يثبت الخف إلا بشده لم يجوز المسح عليه. يعني الآن مثلا أنت الجورب، هل تربطه بشيء؟ لا، مجرد تلبسه لبسا. كذلك الخف يلبس لبسا، لكن لو كان هذا الشيء لا يثبت إلا بالربط، بحيث لو فك الربط يسقط من قدمك، هذا لا يجوز المسح عليه، هذا لا يجوز المسح عليه على المذهب. لماذا؟ لأن الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت بنفسه ليس في معناه فلا يصح المسح عليه. طيب الشرط الخامس، إباحتهما، يعني أن يكون هذا الخفان مباحين، بمعنى ليس مسروقين ولا مغصوبين. طيب فلا يصح المسح على مغصوب، لو أن إنسانا غصب جوربين ثم أراد المسح عليهما لا يجوز، لو غصب خفين وأراد أن يمسح لا يجوز، واضح هذا؟ كذلك لو كان مثلا مصنوعا من حرير، هل يجوز الحرير للرجل؟ لا يجوز. إذن هل هو مباح أم حرام عليه؟ حرام، إذن لا يجوز المسح عليه، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. أنا ذكرت لكم سابقا الرخص لا تستباح بها المعاصي، ومثلت لكم بالشخص الذي إيش؟ قلت لكم مثل شخص سافر لأجل الزنا، هل يقصر؟ على المذهب لا يقصر. الشرط السادس، طهارة عينهما، لابد أن يكون الخفان طاهرين، ما يكون الخفان نجسين، فلا يمسح على نجس، وحكاه النووي إجماعا. الشرط السابع، عدم وصفهما البشرة، يعني ما يكون شفافا يقول لصفائه أو خفته. لو كان الخف يصف القدم كزجاج رقيق أو خفته كجورب خفيف جدا بحيث يرى منه القدم، واضح؟ خفيف جدا بحيث تستطيع أن ترى القدم، فهو يصف أو يشف، هذا لا يجوز أيضا المسح عليه، لا يجوز المسح عليه على المذهب. مسألة، انتهينا الآن إذا ما إيش من الشروط السبعة لجواز المسح على الخفين على مذهب الحنابلة. مسألة الآن، ما هي المدة التي يمسح عليها الإنسان؟ قال مسألة، فيمسح مقيم يوما وليلة. نحن عندنا مقيم وعندنا مسافر، باختصار المقيم يمسح يوم وليلة، يعني تقريبا 24 ساعة تقريبا. طيب هذا باب التقريب، يعني يوم لما نقول يوم وليلة يعني 24 ساعة. طيب إذا المقيم كم يمسح؟ يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. طيب ثلاثة أيام بلياليها. طيب الآن عندنا سؤال، المسافر سافر معصية، نعطيه حكم المقيم ولا نعطيه حكم المسافر؟ مذهب الحنابلة يعطى حكم المقيم، يعني كم يمسح؟ يوما وليلة، واضح؟ طيب إذن المصنف يقول فيمسح مقيم، هذا واحد، وعاص بسفره، هذا الثاني. متى يبدأ المسح؟ قال من حدث بعد لبس، أول حدث تحدثه بعد لبسك للخفين تبدأ منه احتساب اليوم والليلة، وسأصور لكم هذه المسألة تصويرا واضحا إن شاء الله. طيب المقيم كم يمسح؟ قال المصنف يوما وليلة. مرة ثانية نقرأ العبارة، فيمسح مقيم، هذا واحد، وعاص بسفره، الشخص الذي عصى بسفره، هذان الاثنان. قال من حدث بعد لبس، هذا بيان لمتى يبدأ المسح، وسأصور لكم هذه المسألة إن شاء الله. طيب كم يمسحان هذان؟ قال يوما وليلة، يعني تقريبا 24 ساعة. طيب والمسافر سفر قصر لم يعصي فيه، إنسان سافر سفر طبيعي ليس فيه معصية، ليس لأجل معصية، هذا كم يمسح؟ قال ثلاثة بلياليهن. لكن انتبه إيش قال المصنف، قال ومسافر سفر إيش؟ سفر قصر، يعني السفر الذي يجوز له فيه أن يقصر، يعني تقريبا 85 كيلو تقريبا. فإذا سافرا لا يقصر فيه عند الفقهاء، مثل السفر القريب مثل لو سافر 60 كيلو أو 70 كيلو هذا يقصر فيه؟ لا، وعليه فإنه لا يمسح مسح مسافر، بل يمسح مسح من؟ يمسح مسح مقيم الذي هو كم؟ يوم وليلة. إذن صار عندنا الآن الذي يمسح يوم وليلة هم: واحد، المقيم، اثنين، المسافر سفر معصية، ثلاثة، المسافر سفرا مسافة دون القصر يعني دون 85. هؤلاء الثلاثة يمسحون كم؟ يوما وليلة. من الذي يمسح ثلاثة أيام بلياليها؟ المسافر سفر قصر ليس فيه معصية. واضح هذا؟ طيب، أعود إلى المسألة التي قلت لكم سأصورها، وهي قوله: من حدث بعد لوس. قلت لكم في هذه الجملة يريد المصنف أن يبين لك متى تبدأ المدة الزمنية لاحتساب اليوم والليلة أو لاحتساب ثلاثة أيام بلياليها. تمام؟ متى تبدأ المدة؟ نقول إنسان استيقظ لصلاة الفجر، توضأ وضوءا كاملا، ثم لبس الخفين، وهذا الخف تنطبق عليه الشروط الثمانية التي ذكرناها. تمام؟ الأمور تمام الآن؟ تمام. طيب، صلى الفجر، ثم في الساعة التاسعة صباحا، أحدث، خرج منه ريح أو تغوط أو تبول، أكرمكم الله، خرج منه حدث. الساعة كم؟ الساعة التاسعة. طيب، في الساعة الثانية عشر جاء وقت صلاة الظهر، فماذا فعل؟ توضأ، فلما وصل عند القدمين مسح. أموره تمام، يستطيع يصلي، ما في مشكلة. الآن عندنا نحن ثلاث مواضع، ثلاث قصص أو ثلاث أزمان. عندنا الموضع الأول عندما لبس الخفين، متى لبسهما؟ مع صلاة الفجر. الموضع الثاني عندما أحدث، متى أحدث؟ الساعة التاسعة صباحا. الموضع الثالث والأخير عندما مسح، متى مسح؟ مسح مع صلاة الظهر. الآن متى تبدأ المدة الزمنية؟ متى تبدأ 24 ساعة هذه؟ متى تبدأ؟ تبدأ من اللبس اللي هو متى؟ مع صلاة الفجر، أم تبدأ من الحدث اللي هو الضحى الساعة 9، أم تبدأ من المسح الذي هو مع صلاة الظهر؟ المسألة عند الفقهاء فيها خلاف وكلام طويل، لكن نحن نريد مذهب الحنابلة. ما هو؟ يقول المصنف: من حدث، من هذه ابتدائية لابتداء الزمان، من حدث بعد لبس. إذن على القصة التي ذكرناها متى يبدأ المدة الزمنية؟ الساعة التاسعة. لماذا؟ لأن هذا هو الوقت الذي أحدث فيه. فلما أحدث هنا بدأت الآن المدة الزمنية، لأن هو لما يحدث هنا يبدأ يترخص، ويبدأ يجوز له إذا توضأ أن يمسح، فهو مهيأ يعني. على كل حال هم لهم علل كثيرة. المهم الآن أن المدة تبدأ من إيش؟ تبدأ من الساعة التاسعة صباحا. وبناء عليه لو جاءت الساعة التاسعة صباحا في اليوم الثاني انتهت المدة الزمنية، ويجب عليه أن يخلع الخفين وأن يتوضأ وضوءا كاملا جديدا ثم يلبس الخفين. واضح؟ تنتهي المدة، وإذا انتهت المدة بطلت مدة المسح وبطل الوضوء كما سيأتي. تمام يا شباب؟ إذن قال نعم، مسألة. و طيب هذا، نعم هذا كله شرحناه. تمام، مسألة: ويمسح مسافر سفر قصر لم يعص به، أي بالسفر، بأن كان غير محرم ولا مكروه، ولو عصى فيه ثلاثة أيام بلياليهن، لحديث علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. طيب، يعني لابد أن يكون هذا السفر الذي أنشأه ليس لأجل معصية، يعني هو مسافر لأجل أن يزني أو مسافر لأجل أن يشرب الخمر، هذا سفر معصية. أما إنسان أصلا هو مسافر لتجارة مباح، شيء مباح، أو مسافر للحج، طيب، ثم في الطريق مثلا حصلت منه معصية، أو في تلك البلد أو في ذاك البلد حصلت له معصية وقعت في معصية، هذا يضر؟ هذا لا يضر، هذا ليس سفر معصية، هذا سفر مباح أو مستحب أو واجب وقع فيه معصية، هذا لا يضر، هذا لا يضر. طيب مسألة، فلو مسح في سفر ثم أقام، ماذا نفعل لو أن إنسانا مسح في أثناء السفر؟ تمام، أليس المسافر له 3 أيام بلياليها؟ صح ولا تقدمنا؟ بلى، له 3 أيام بلياليها. طيب هذا المسافر الذي مسح لأجل 3 أيام بلياليها، في أثناء السفر حصلت له الإقامة، ما الحكم؟ قال فلو مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع، لأنه صار مقيما. قال الشارح بغير خلاف نعلمه. ما معنى هذا الكلام؟ أنت الآن مسافر، المسافر له أن يمسح 3 أيام بلياليها، مسحت أنت 20 ساعة، هل أكملت مدة مسح المقيم؟ لم تكمل، بقي لك كم؟ 4 ساعات. طيب في أثناء هذا السفر أقمت، قطعت السفر، طيب كم بقي لك لو كنت مقيما؟ كم بقي لك؟ بقي لك 4 ساعات، صح؟ نقول لك تتم هذه الأربعة. طيب واليومان اللذان بقيا لما كنت أنا مسافرا، هذا انساهما الآن خلاص، لأنك أنت الآن مقيم ولست مسافرا، فنعطيك مسح المقيم. ثم نسألك هل بقي لك شيء من مدة مسح المقيم؟ كم مدة مسح المقيم؟ 24 ساعة. أنت كم مسحت؟ مسحت لمدة 20 ساعة، إذا كم بقي لك؟ بقي لك 4 ساعات، إذا نقول مدام بقي لك 4 ساعات أتم هذه المدة، إذا وصلت 4 ساعات خلاص يجب عليك أن تخلع. طيب لو قال لنا لا أنا مسحت يوما كاملا، مسحت يوما وليلة ثم أقمت، مسحت في سفري يوما وليلة ثم أقمت، إذا الآن انتهت مدة مسح المقيم أو لا؟ انتهت. هل بقي له شيء؟ لا ما بقي له شيء، بقي له يومان لو كان مسافرا، لكن هو الآن إيش يا أخوان؟ هو الآن أقام، قطع السفر، حينئذ لو كان مسافرا سيكون بقي له يومان، لكنه الآن أقام، حينئذ نقول خلاص اخلع، انتهت المدة الزمنية وانتهى سفرك، اخلع هذين الخفين وتواصل أمرك طبيعي، تخلع هذين الخفين وتتوضأ، ثم بعد ذلك تريد تلبس لا بأس. قال الشارح بغير خلاف نعلمه، الفقهاء إذا قالوا بغير خلاف تارة يقصدون بغير خلاف داخل المذهب، وتارة يقصدون بغير خلاف بين فقهاء المسلمين كلهم، فينبغي عليك أن تنظر في اصطلاح المؤلف. المسألة الثانية، أو مسح في حضر ثم سافر، هذا الآن يا إخوان عكس الصورة السابقة. قبل قليل ماذا حصل لصاحبنا؟ كان مسافرا ثم إيش؟ ثم أقام. الآن لا، نعكس، كان مقيما في الحضر ثم إيش؟ ثم سافر. ماذا نفعل الآن؟ نقول له تكمل، نعطيه حكم السفر بما أنه سافر، فنقول له لك 3 أيام بلياليها، أو نستصحب حكم الإقامة لأنه كان مقيما. ننظر ماذا يقول المؤلف، قال أو مسح في حضر ثم سافر، ما الحكم؟ أتم مسح مقيم. إذن ماذا نقول؟ تستصحب حكم الإقامة التي كنت أنت عليه، أنت كنت مقيما صح؟ خلاص تستصحب معك حكم الإقامة، فإذا بقي لك شيء منه أتمه، لم يبقى لك شيء خلاص انتهى. طيب أنا شرعت في السفر، لا نستحضر ما كنت أنت عليه، أتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر، كأنه يعني من باب الاحتياط. طيب ومن اللطائف هنا، هذا سأذكره فقط لأنه لطيفة يعني، ويرشدكم على أمر متعلق بالتأصيل الفقهي وبالتاريخ الفقه. يقول هنا الشارح وعنه يتم مسح مساغر، هذا القول الثاني. رواية أخرى عن الإمام أحمد، عنه يعني عن الإمام أحمد أنه يتم مسح مسافر، يعني إيش كان يعني يعتبر نفسه مسافر وخلاص 3 أيام بلياليها لأنه مسافر. قال الخلال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا، يعني إن الإمام أحمد تراجع عن هذا القول. طيب ماذا نستفيد من هذا؟ أن العالم إذا ظهر له الحق في مسألة ما فإنه لا حرج عليه أن يرجع إليه، وهذا لا يعد تناقضا ولا يعد ضعفا منه، بل هذا يعني إنصاف منه وإذعان للحق. فإذا ظهر للإنسان أن هذا القول هو الأصوب يذهب إليه. وأيضا من فوائد هذه المسألة أن الأئمة قد يروى عن الإمام واحد أكثر من رأي. أحيانا الإمام أحمد يروى عنه في المسألة الواحدة 6 روايات. لماذا؟ لأنه عاش طويلا رحمه الله، فمن الطبيعي أن الفقيه المجتهد يغير رأيه كلما اتسع علمه، فيطلع على أقوال، يطلع على آثار، يطلع على مذاهب، فيتغير اجتهاده ويتغير فقهه. هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. فلذلك أنا أحببت أن أذكر لكم هذا الأثر حتى ألفت انتباهكم إلى هذه النكت. مسألة أو شك ماسح بسفر في ابتداء المسح بأن لم يدري، إنسان لا يدري، شاك أمسح مقيما أو مسافرا، ما يتذكر، ما الأحوط؟ ما رأيكم؟ الأحوط أن يأخذ بإيش؟ لا شك أن الأحوط أن يأخذ بمسح المقيم. قال لم يزد على مسح مقيم لأنه اليقين، وما زاد عليه لم يتحقق شرطه والأصل عدمه. هذا دائما إذا شككنا نرجع إلى إيش؟ نرجع إلى اليقين، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، كما يقول ابن سعدي في منظومته. مسألة ويجوز المسح على جبيرة. فرغنا الآن من المسح على الخفين وننتقل إلى المسح على الجبيرة. الجبيرة مخوذة من مادة الجيم والباء والراء التي هي جبرة، وهي بمعنى أنك أصلحت الشيء أو أتممت، يعني جبرته، مثل ما تقول جبرت هذا الكسر. طيب لذلك سميت جبيرة جبيرة لأنها تجبر الكسر أو التلف الذي أصاب يد الإنسان ونحو ذلك. وسميت جبيرة تفاؤلا بأنها بإذن الله ستجبر هذا الكسر أو الجرح. هذه الجبيرة تكون مشدودة على كسر، وهي مثل الذي نسميها الآن نحن بالجبس، تكون مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما، لحديث جابر رضي الله عنه في صاحب الشجة، رجل شج رأسه، يعني جرح رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. وصح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. إذن نحن تقدم معنا المسح على الخفين والمسح على الجوربين، والآن ندرس المسح على الجبيرة. إذن المسح على الجبيرة ما حكمه؟ جائز بشروط. قال الشارح 1 إن كان وضعها على طهارة كاملة، يعني مثل ما قلنا في إيش؟ مثل ما تقدم لكم في المسح على الخفين، لابد من طهارة كاملة. ما دليلكم؟ قالوا قياسا على المسح على الخفين. أليس المسح على الخفين يشترط له أن يكون بعد كمال الطهارة؟ كما دل عليه حديث المغيرة بن شعبة كما تقدم، لما قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب إذن المسح الخفين لابد فيهما من كمال الطهارة ثم تلبسهما، صح؟ كذلك نقيس الجبيرة على إيش؟ نقيس الجبيرة على المسح الخفين، والعلاقة بينهما واضحة، كلاهما من جنس واحد، كلاهما ممسوح، وكلاهما يعني من باب واحد. طيب هذا هو المذهب. الشرط الثاني ولم تجاوز الجبيرة قدر الحاجة، يعني أنت جرحك أو كسرك هنا في هذا الموضع، في العضد أو في الرسخ أو في أو في الذراع، أو المهم أنه في مكان معين، يجب أن تكون الجبيرة بقدر الحاجة، بقدر المكان الذي تحتاجه أنت، هذا الذي يجوز المسح عليه. أما إذا كانت الجبيرة تجاوزت مقدار الحاجة، مثل مثلا الكسر هنا والجبيرة وصلت إلى إلى, إلى إلى إلى إلى المرفق، والمرفق ما في شيء، المرفق ليس فيه شيء، فهل يجوز المسح عليه؟ هذا لا يجوز المسح عليه. إذن ولم تجاوز الجبيرة قدر الحاجة وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها، لأنه موضع الحاجة فتقيد بقدرها. فرع يعني مسألة فقهية فرعية، ذاك يسمى مسائل الفقه تسمى بالفروع، ومنه كتاب ابن مفلح اسمه الفروع. طيب فروع يعني مسائل فقهية. فرع وعلى ما سبق فإن جاوزته، يعني لو أن الجبيرة تجاوزت موضع الحاجة ما الحكم؟ أو كان وضعها على غير طهارة، مش احنا قلنا لازم يلبسها على كمال طهارة؟ طيب لو أنه لبسها أصيب بجرح أو بكسر ما وجد وقتا لأن يتوضأ، مباشرة وضع الجبيرة، ماذا نفعل؟ قال وجب نزعها، سواء تجاوزت أو لا وجب نزعها ليغسل ما يمكنه غسله. فإن خاف ضررا، لو قلنا له يجب أن تنزع، قال طيب أنا خاف إذا نزعت الجبيرة أني أتضرر، أو أو أو تلفا بنزع الجبيرة، أخاف أني إذا نزعت الجبيرة أن يتلف هذا العضو، فماذا نفعل؟ الجواب: 1 تيمم، 2 مع مسح على الجبيرة، تمام، 3 يغسل العضو الصحيح. يعني يجمع بين 3 أشياء: الغسل والمسح والتيمم، وهذا من غرائب العلم، هذا مذهب الحنابلة أنه يجب عليه أن يجمع بين هذه الأمور 3: غسل، مسح، تيمم. غسل لماذا؟ غسل للعضو الصحيح الذي ليس فيه شيء. مسح لماذا؟ مسح للعضو الذي عليه الجبيرة بقدر الحاجة، تمسح المكان الذي عليه الجبيرة بقدر الحاجة. 3 تيمم. تيمم لماذا تيمم؟ قال لما زاد عنه، لأن هذا المقدار الذي زاد عن قدر الحاجة الذي ليس فيه جرح ولا كسر هذا لا نستطيع نحن الآن أن نغسله، حكمه ماذا؟ حكمه الغسل. هل تستطيع أن تغسله؟ لا، لأنك قلت لنا لو نزعنا الجبيرة سأتضرر. طيب سأمسح عليه؟ لا، لا يجوز تمسح عليه، لأن المسح من شروطه أن يكون أن تكون الجبيرة وضعت على موضع قدر الحاجة، وهذا المكان ليس فيه حاجة. فما الحل؟ قالوا الحل أن تتيمم، لأن أليس التيمم ينوب عن الماء؟ بلى، والماء لا نستطيع أن نستعمله هنا لأنه لأن هذا مما لا يمسح ولا يغسل كما عرفتم. فما الحل؟ قالوا ما الذي ينوب عن الماء؟ التيمم. إذن نتيمم، هذا هو مذهب الحنابلة، فتجمع بين 3: المسح والغسل والتيمم. هذا من غرائب الفقه ومن غرائب العلم. لو سألك سائل لغز قال لك لغز فقهي، ما هي الحالة التي يجب على الإنسان فيها أن يجمع بين المسح والغسل والتيمم؟ هي هذه الصورة. ثم قال وإن ظهر مسألة، وإن ظهر نعم، ويبطل المسح على الخف ونحوه بأمور. الآن مبطلات المسح على الخفين، هذا عنوان الدرس، مبطلات المسح على الخفين، متى يبطل المسح على الخفين؟ 1 إن ظهر بعض محل فرض. قلت لكم محل الفرض ما هو؟ القدم كلها إلى الكعبين. طيب لو أنت جالس تمشي جالس تمشي، يعني نعم هذا من باب قام يضرب، هذا من أفعال الشروع. طيب لو كنت تمشي، لو كنت تمشي فظهر بعض محل الفرض، فظهر بعض محل الفرض يعني انكشفت نصف القدم مثلا ممن مسح بعد الحدث، وكنت قد مسحت عليه بعد أن أحدثت، تمام، فانكشف نصف القدم، بمجرد أن ينكشف نصف القدم أو يحصل خرق في الخف، أو خرج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر في العمامة بعض رأس وفحش، لأن العمامة أيضا من الممسوحات لكن المصنف لم يذكرها، العمامة أيضا يمسح عليها لكن المصنف تركه اختصارا. طيب أو زالت الجبيرة، لو إنسان تحركت الجبيرة عن مكانها وكنت قد إيش؟ وكنت قد مسحت عليها بعد أن أحدثت، في كل هذه الصور ما الحكم؟ قال المصنف بطل الوضوء، بطل الوضوء. طيب أنا ما أحدثت، ما وقع، ما صدر مني ناقض من وضوء، ما خرج ريح، ما خرج بول، ولو كان خلاص يبطل الوضوء، لأن المسح أقيم مقام الغسل. فإذا ظهر بعض محل الفرض بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. هذا المذهب. الموضع الثاني, أو حصل ما يوجب الغسل. ما الأشياء التي توجب عليك الغسل؟ مثل لو أن الإنسان احتلم ولا جامع, فهذا يوجب عليك إيش؟ يوجب عليك الغسل. فحينئذ هل تستطيع أن تغتسل والخف عليك؟ لا. هل تستطيع أن تغتسل والعمامة عليك؟ لا. طيب, أو حصل ما يوجب الغسل كالجنابة فيبطل المسح على الخف ونحوه, لحديث صفوان بن عسال السابق, إلا في المسح على الجبيرة, لحديث صاحب الشجة, ولأن المسح عليها عزيمة. نعم, إذا كنت تلبس العمامة انزعها قبل أن تغتسل, تلبس الخفين انزعهما, تلبس الجوربين انزعهما, لكن لو كانت عليك جبيرة وتريد أن تغتسل للجنابة هل يجب عليك أن تنزع الجبيرة؟ لا, لأن هذه رخصة وهي نعم لا, لأن المسح على الجبيرة عزيمة وليس برخصة. المهم أنه ضرورة, هذه حالة أنت مضطر فيها, فيجب أن تبقى الجبيرة ولك بعد ذلك أن تغتسل ولا يضر. طيب, بهذا نكون قد ختمنا فصل المسح الخفين, وقد قلت لكم أن المصنف اختصر الباب, وهناك مسائل يعني أخرى لم يذكرها, مثلا لم يذكر المسح على العمامة. طيب, كذلك لم يذكر المسح على الخمار بالنسبة للمرأة. طيب, ولأن هذا الكتاب مختصر يعني المبتدئين, ونقف عند هذا القدر الذي هو فصل في نواقض الوضوء, نقف عنده ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.